حكيم. الله أكبر. اللهم صل على النبي. سبحانه وتعالى الله يديك الصحة. الله يتم عليك. الله يزيدك. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. يا سلام يا سلام. الله أكبر الله أكبر. خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. الله أكبر. متدلع عليك قوي ربنا قوي. غزينا والنبي ربنا كرمك. متدلع عليك قوي قوي. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي. الله شاطر شاطر يا شريك لا تحبه وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة. اللهم صل على النبي. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دوني. نعم نعم. لا شريك له في ملكه عن العقل وهاب. بل الظالمون في ضلال مبين. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله. إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالدي إلي المصير. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله. ظلم عظيم. يا عبادي الله أكبر. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. يا حبيبي واتبع سبيل من أناب إلي. واتبع سبيل من أناب إلي وإن جاهداك على أشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. الله أكبر. ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. الله ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك. يا جدع الشكر لله سبحانه وتعالى. إلي المصير. الله الله الله. اللهم صل على النبي. وإن Thank you. يعرفها. الله على سيد المصطفى. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. ولا تصح خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا. إن الله لا يحب كل مختال فخور. وقصد في مشيك واغضب من صوتي. يا سيد الدولة إن أنكر الأصوات لصوت الحبيب. يا سلام يا سلام يا سيد المقرئين. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. ومن يسلم وجهه إلى اللهم صل على النبي. الله الله. ومن يسلم وجهه شباب واكتر واقوى من مفيش احلى من كده في الدوله. ان الله عليم بذات الصدور. الله جلاله جل جلاله جل جلاله العليم العليم. تمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب عظيم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. قل الحمد لله. بل أكثرهم لا يعقلون. ولله ما في السماوات والأرض إن الله لغني ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. أكثرهم لا يعلمون. لله ما في السماوات والأرض جل جلاله. إن الله هو العلي إن الله هو الغني. يمد. والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. سبحانه وتعالى. قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. لله ما في السماوات والأرض. لله ما في السماوات والأرض إن الله

ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده. خبينا يا احمد خبينا والنبي خبينا. ولا مولود هو جاز عن شيئا. إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ويعلم ما في الأرحام إن الله عنده علم الساعة. وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ما تكسب غدا وما تدري نفس بأي كأنهم أعجاز نخل خاضع. فعصى الرسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما لنجعلها لكم